هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه الحلقة هي الحلقة 17 من محاضرات فقه السيرة المستوى الثاني من قسم الدعوة. وكنا قد أشرنا في الحلقة الماضية إلى شيء من الفوائد والعبر من غزوة تبوك التي هي آخر الغزوات، آخر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة من الوقائع والأحداث البارزة قصة الثلاثة الذين تخلفوا، وقلنا أو كنا بدأنا بذكر بعض الفوائد والعبر من هذه القصة التي تخلف فيها كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. وتوقفنا عند أن في قصة كعب أشار إلى أن الجيش لم يكن لهم ديوان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من وضع الديوان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومصلحة الديوان وحاجة المسلمين إليه بلا شك كانت كبيرة جدا في عهد عمر رضي الله عنه، ولذلك سن هذه السنة وهي وضع الدواوي. منها أيضا ما جاء في قصة كعب وصاحبيه أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، ويحذر المرء العجز أو التسويف في ذلك. كان الذي أخر كعب رضي الله عنه هو التسويف، وكان قادرا ولم يكن به أي بأس، لكنه رضي الله عنه سوف، فكان ما كان من قصته لحكمة قدرها الله جل وعلا وقضاها. ولذلك يؤخذ من هذه القصة أن على المرء أن يبادر ولا يفوت فرص الطاعة والقربة. إذا أقبل عليه فرصة التوبة أو مواسم الخير فإنه يبادر إلى اغتنامها ولا يفوت فرصة، فإن المرء لا يدري متى تفتح له فرص الخير، وأيضا لا يدري متى يفجأه الموت الذي هو مصير كل حي. ولذلك الله جل وعلا يتيح لعبده من فرص الخير ومواسم الطاعات ما ينبغي للعبد أن يبادر إليه ولا يفرط فيه. منها أيضا من الفوائد أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة، أو خلفه لمصلحة. ومنها أيضا من الفوائد في قصة كعب أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك قال: ما فعل كعب؟ فقد كعبا رضي الله عنه، فسأل عنه ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وأن مثله لا ينبغي أن يتخلف. عندها طعن فيه من طعن من الصحابة اجتهادا، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، فدافع عنه أو ذب عنه معاذ رضي الله عنه، وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الاثنين الذي طعن فيه والذي رد على الطاعن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فيها جواز الطاعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومنها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أيضا أنه وهم وغلط في الطعن فيه. من الفوائد أيضا أن السنة القادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر. وتقدم في قصة جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات اللقاء أنه قال له أو أمره بأن يصلي ركعتين عندما قدم من السفر. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد هذه القصة، قصة كعب التي وقعت في غزوة تبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله جل وعلا، ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره. ومنها أيضا ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه رد على كعب، بل قابل سلامه بتبسم المغضب. ومنها أن التبسم أيضا قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم كعب كما يقول كعب رضي الله عنه لا أدري حرك شفتيه أم لا، لكنه كان يتبسم ومعاتبة له على ما فعله رضي الله عنه. قال أيضا ومن الفوائد معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه. يعني هؤلاء الثلاثة عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنهم ليسوا كريمين عليه، بل لكرامتهم ومعزتهم عليه، ولذلك سأل عنه عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك، سأل عن كعب، فلأن مثله يفقد عليه رضوان الله. ومنها يقول ابن القيم رحمه الله لا توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. يعني لو كذبوا أو اعتذروا بكذب لا صلحت العاجلة، لكن فسدت العاقبة. ولكن لما صدقوا وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحوا كل الفلاح، وإن كانوا قد تعبوا خلال هذه الأيام التي هجروا فيها، لكن عاقبة الصدق كانت عظيمة لهم رضي الله عنهم. ولذلك سيأتي معنا مزيد بيان لهذه المسألة، وهي عاقبة الصدق وما يؤول بصاحبه إليه، وشناعة الكذب وما يؤول بصاحبه إليه، مما سيأتي من الفوائد. قول كعب أيضا هل لقي هذا معي أحد، يعني سأل هل لقي معي أحد؟ قيل له نعم، مرارة بن الربيع وهو هلال بن أمية. ولذلك ينبغي للمرء أن يعني يسلي نفسه عندما ويتأسى عندما تصيبه مصيبة بمن لقي مثل ما لقي. ويعني ربما يستأنس لذلك بما جاء في كتاب الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. ولذلك الهجر كان دواء لهؤلاء الصادقين ولا ينفع مع الكاذبين الذين كذبوا الله ورسوله. في هذه أيضا القصة دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. الهجر هنا ليس هجر تعذيب، بل هو هجر تأديب. ولذلك لا ينبغي أن يزيد المرء، ولذلك جاء في القرآن ذكر الهجر الجميل كما جاء ذكر الصفح الجميل وذكر الصبر الجميل الذي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قيل في الهجر الجميل أنه الهجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى. فالهجر هنا هجر غاية في التأديب وليس هجرا للتعذيب والإهلاك، لأن من الهجر من يهلك، يعني هجر قد يهلك به المرء المهجور أو يؤذيه فيه، فهذا ليس من المشروع. من المشروع أن يكون هجرا جميلا، أي هجرا لا أذى فيه. قول كعب رضي الله عنه: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف. هذا التنكر يعني يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات كما يقول ابن القيم رحمه الله، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه، حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته فيتنكر. لأن كما قال أحد السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ولذلك قول كعب رضي الله حتى تنكرت لي الأرض يستوحش المرء، يستوحش الإنسان عندما يذنب ذنبا. أيضا من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن قوله وآتي رسول الله، قول كعب آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه الرد. أيضا قال في قصته رضي الله عنه: حتى إذا طال ذلك يعني تصورت جدار حائط أبي قتادة، فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذن. وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم، عندما سأله، دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام. قال: وفي إشارة الناس إلى النبطي أيضا الذي جاء بكتاب من ملك غسان وهذا من ابتلاء الله لكعب، حيث جاءه كتاب من ملك غسان يقول له الحق بنا، سمعنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن يمم هذا الكتاب التنور مباشرة. فيها ما يدل على أن هذه القصة قصة الكتاب، أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذا الكتاب. أيضا لما جاءه الكتاب يممه التنور لم ينظر فيه، وإنما بادر إلى إتلافه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، بل عليه أن يبادر إلى كل ما فيه، كل وسيلة تتسبب في معصية المرء ينبغي له أن يبادر إلى إتلافها كما كان من. وهذا فعل الحازم الذي ربما يكون عنده من الوسائل التي تغريه على فعل المحرمات، بل عليه أن يبادر إلى إتلافها والتخلص منها. في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج، فبعد 40 ليلة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم. هذا يعني فيه فرج لهم، لأنهم كلموا وأرسل إليهم بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. أيضا قال ابن القيم أن اعتزال النساء فيه إشعار أو إشارة إلى أن الجد والاجتهاد في العبادة يحصل في خاتمتها، كما هو الحال في شهر رمضان الذي يكون فيها الاعتكاف والاجتهاد في العبادة في آخره لا في أوله. أيضا في سجود كعب حين سمع صوت البشير دليل ظاهر على أن تلك العادة، تلك عادة الصحابة رضي الله عنهم، ذلك السجود كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم، سجود الشكر عند النعم المتجددة. أيضا في استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشر كعبا دليل على حرص القوم على الخير، تسابقوا على بشارته رضي الله عنه، كما جاء في قصة حنين، قصة الوفد ثقيف ستأتي معنا التبشير، عندما علم المغيرة بقدوم وفد ثقيف سيأتي معنا أنه جاءه أبو بكر رضي الله عنه وأقسم عليه أن يسبق بهذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس إلى التبشير بالخير، ومثل هذا الحدث الذي هو نزول التوبة كان سببا لتسابق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. لما علم أو لما بشر كعب رضي الله عنه بادر إلى نزع ثوبيه وأعطاها للبشير، وفيه دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم، يعني البشارة للمبشر بخير هذه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. فيها أيضا دليل هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته، وهنأه الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك من حدث له نعمة دينية ينبغي أن يهنأ عليها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، قال فيه دليل على استحباب تهنئة من تجدد له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة. قال أيضا وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن لولا أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام. وفيها دليل أيضا على أن خير أيام العبد على الإطلاق، وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قيل كيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها. أيضا فيها عظيم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة به، فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. ولذلك هذه القصة العلم البارز فيها هو الصدق الذي نجى الله به هؤلاء الثلاثة في اعتذارهم، ما اعتذروا ما كذبوا. ولذلك ينبغي للمرء أن يحرص على أن يكون صادقا في سائر شؤونه وأحواله. من أيضا الذي جاء بما جاء في هذه الغزوة في كتاب الله جل وعلا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ذكر ابن القيم رحمه الله عظيم مقدار التوبة وعظيم فضلها عند الله جل وعلا، وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه جل وعلا أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه كما تقدم. فقال وتأمل تكيره جل وعلا توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فكرر التوبة في أول الآية وفي آخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وبه وله، وفي يديه جل وعلا يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا إلى توبة صادقة لا ننكثها أبدا، واستقامة دائمة لا نزيغ عنها أبدا. وفي هذه الغزوة من الأحداث أيضا الشيء الكثير، لكننا نأتي على المجمل ما جاء فيها. فيها قصة معاذ رضي الله عنه وحديثه الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويباعدني من النار، إلى آخر الحديث المشهور في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة. وفي ختام الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ملاك ذلك كله، كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام ليحذر من خطر اللسان وما يؤول به إلى إلى إلى للإنسان ما يؤول به إليه من عاقبة وخيمة وهي النار، نسأل الله السلامة والعافية منها. نواصل إن شاء الله حديث في الحلقة القادمة عن حادثة مسجد الضرار ووفد ثقيف، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد؟ لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.